بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس 13. فيا معشر الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء 13 في هذا الشهر المبارك معكم، نتذاكر فيما بيننا ونتواصى فيما بيننا، وها نحن الليلة نستقبل الليلة 16 من هذا الشهر، فلم تبق بعدها إلا 3، ثم تدخل 10 الأواخر، 10 الجد والاجتهاد. من كان قد تساهل في أول هذا الشهر فعليه أن يجتهد، ونحن الآن في نصفه الثاني وقادمون على 10 الأواخر، فعليه أن يأخذ نفسه بالجد والحزم، فما هي إلا ليالي، والموفق من وفقه الله، والموفق من أعانه الله على نفسه في هذه الليالي الباقية. فإن نرى كثيرا من الناس على عكس ما يطلب منهم شرعا في هذا الشهر، يجتهدون في أول الشهر، فإذا مضت 10 بدأ يفتر نشاطهم ويضعف اجتهادهم، مع أنه قد دخل وقت مضاعفة الاجتهاد. ما هو الاجتهاد فقط، وإنما مضاعفة الاجتهاد. فإذا دخل وقت مضاعفة الاجتهاد والجد، تجد بعض إخواننا المسلمين يفتر، وهذا من قلة الفقه والفهم لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنه قد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل 10 الأواخر، وتضافرت وتكاثرت، وقد جاء فيها وصف حاله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بما لم يكن منه في 10 الأول ولا 10 الوسطى. فقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يخلط 10 الأول والوسطى بصلاة ونوم، فإذا دخلت 10 الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله، ما يذهب عليه منه شيء في القراءة وفي الذكر وفي الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فتصوروا وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه إذا دخلت 10 لا نوم، لكن لا نوم في ماذا؟ في الذكر وقراءة القرآن والصلاة. كل الليل يستغرق في هذه الثلاثة، في ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والصلاة. وكان يحبس نفسه، وهذا هو الأمر الثاني، كان يحبس نفسه في مسجده صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف، فيخلو بربه عليه الصلاة والسلام ويقلل من خلطته لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، يكتفي بلقائهم في الصلوات، وما عدا ذلك يأتي ويقبل على ربه إلى معتكفه يضرب له خباء في مسجده صلى الله عليه وسلم، فيدخل معتكفه فيخلو بربه جل وعلا. وتصوروا هذا منه عليه الصلاة والسلام، وهو كما قلنا المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه قد بين السبب في مثل هذا، ذلك حينما سألته عائشة حينما قام حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، تشققت من طول القيام، فسألته رضي الله عنها: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأجابها ذلك الجواب العظيم الذي يدل على فضيلة أهله، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان قد غفر لي أفلا يستحق أن يقابل بالشكر؟ هذا في حقه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نحن الذين لم يغفر لنا كما غفر له عليه الصلاة والسلام، ألسنا أحق بأن نجتهد طلبا للمغفرة؟ بلى والله. إذا كان المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحيي الليل كله، فكيف بمن لم يغفر له؟ إن الواجب عليه أن يكون أشد اهتماما بهذه العشر التي ما هي إلا ليالي معدودة، والموفق من وفق فيها لعظيم الأجر. الأمر الثالث: ينبغي للإنسان ألا يغلبه أهله من النساء والذرية، فيذهب عليه الليل وهو في الأسواق معهم، يصفق في الأسواق أبغض البقاع إلى الله جل وعلا، ويدع المساجد التي هذا وقت الاجتهاد في عمارتها زيادة على عمارتها بالفرائض، ويدع الذكر في الليل، ويدع قراءة القرآن، ويضيع عليه الليل وهو يصفق في الأسواق مع النساء والولدان، يشتري لهم حاجياتهم، وكل ليلة وهم ذاهبون إلى السوق ينتظرون الجديد من الموديلات كما يقولون، التي يضحك عليهم الشيطان بها ويقولون لهم: ما تنزل إلا في أواخر رمضان، فتذهب عليهم الساعات المباركات والدقائق واللحظات الشريفات في هذه الليالي المعظمات، وهم يصفقون في الأسواق شر البقاع وأبغضها إلى الله جل وعلا. ولنعلم أن الله جل وعلا يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالواجب علينا معشر الإخوة أن نجرهم نحن إلى الخير، لا أن يجرونا هم إلى تفويت الخير، فإن الوالي له حق الولاية، والله جل وعز يقول مخاطبا للأولياء وهم الرجال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا كان ولا بد فالحمد لله، ها هي الأسواق تفتح في النهار، فعليك أن تأخذهم بعد طلوع الشمس إلى السوق ساعتين أو ثلاث إلى التاسعة، وتقضي ما فات أو ما بقي عليك معهم، وهكذا لك جزء من بعد الظهر تأخذ فيه ما بقي، ولك جزء من بعد العصر اقض فيه ما بقي. المهم معشر الأحبة لا تذهب الليالي، هذه الليالي المباركة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله لقيامها وذكر الله فيها، ونحن يأخذنا أهلنا فيها أهلونا فيها للأسواق، فشتان بين حالنا وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الليالي النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، شرفت بوجود هذه الليلة فيها، في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الوتر أقرب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان متحريها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ولقوله عليه الصلاة والسلام لما جاءه أصحابه رضي الله عنهم وقد تواطأت رؤيتهم عليها أو لها في العشر الأواخر، قال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي، يعني الأوتار. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في تاسعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فينبغي للعبد ألا يغلب على هذه الليالي، فلا يغلبه مال ولا أهل ولا ولد، والموفق من وفقه الله. هذه الليلة هي الليلة المباركة التي قال الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شرفت بإنزال القرآن فيها. ولذلك فخمها جل وعلا بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، مبالغا في تعظيمها: لا تعرف ما قيمتها، ما فضلها، ما شرفها. قال الله في بيان شيء من ذلك: تنزل الملائكة والروح فيها. ليلة القدر خير من ألف شهر، من يستطيع يعمل ألف شهر متواصلة؟ ما أحد يستطيع، لكن عشر ليال والوتر بالذات منها أهون علينا أن نتحراها وأن نحبس أنفسنا فيها، التي هي خير من ألف شهر العبادة فيها، تعادل ألف شهر. العاقل إذا سمع أظن هذه الكلمة تكفيه، ألف شهر ما هي سهلة، قرابة 83 سنة في ليلة واحدة، العاقل ما يفوت مثل هذا الأجر، ويعمر المساجد في هذه الليالي بالصلاة، قراءة القرآن والذكر والاعتكاف إن حصل له الاعتكاف، ووجد من يقوم وينوب عنه في أمور أهله فيخلو بربه تبارك وتعالى. تنزل الملائكة فيها، ما تنزل إلا في هذه الليلة، والروح وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وخصه بالذكر لمزيد شرفه عليه الصلاة والسلام من دون الملائكة جميعا. فمهمته عليه الصلاة والسلام النزول على الأنبياء بالوحي، جبريل صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الملائكة على الإطلاق، ينزل في هذه الليلة المباركة، هذه الليلة التي كلها سلام لكثرة السلامة فيها من الآفات والعقوبات والبلايا والمصائب، سلمها الله جل وعلا من ذلك كله، فلذلك ناسب تنزل الملائكة فيها، فهي ليلة سلام وخير من أولها إلى مطلع الفجر، هذا هو نهايتها. فالملائكة تنزل وتنتشر بين الناس في هذا الوقت، فالواجب على العبد أن يعتني بهذه العشر الأواخر ولا يغلب عليها. أنا لا أقول انقطعوا واتركوا أهليكم وقضاء حوائجهم، لكن العاقل يعرف متى يقضي حاجته ومتى لا يفوت غنيمته، فيجمع بين قضاء حاجته وحفظ غنيمته. فالغنيمة هي هذه الليالي العشر، فرمضان كله خير وأفضله وأشرفه آخره، فيجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بهذا، وأن نأخذ على أيدي الأولاد إلى المساجد، وأن نأخذ على أيدي الأهلين أيضا على طاعة الله تبارك وتعالى. فإن لم نفعل نحن سبقونا هم إلى ما ذكرته لكم قبل قليل. ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذه العشر المباركة، وأن يوفقنا فيها للقيام والصيام والذكر والقراءة، كما نسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يوفقنا وإياكم جميعا فيها لقيام ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم جميعا ممن فاز فيها بعظيم الأجر، وأن يختم لنا ولكم جميعا شهرنا بخير، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإياكم من نار جهنم، وأن يجعلنا وإياكم من المحظوظين الفائزين لا من المحرومين الخائبين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ولعل هذا هو المجلس الأخير معكم، وإن متعنا الله في الحياة نلتقي، وإلا فنرجو المعذرة والعفو والمسامحة، فإننا ننطلق غدا إن شاء الله إلى مكة المعظمة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاغتنام هذه الأوقات الشريفات في الأعمال الصالحات. هذا سائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: قلت في الدرس الماضي عندما سئلت عن الشاب الذي يسب الله عز وجل ليس له عندنا إلا السيف، نعم قلت هذا، ما هو هذا؟ هذا كلامي، هذا كلام أئمة أهل العلم جميعا موجود ومبثوث. الذي يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب القرآن ويسب الدين، هذا لا خير فيه، ليس له عندنا إلا السيف. نعم. ويقول: فيفهم، هل يفهم من كلامك أنه لا تقبل توبته بين الناس؟ نعم، عندنا ما له إلا السيف الأملح، حتى يرتدع الناس عن القدوم على مثل فعله، وإذا كان في صادق في توبته عند الله تنفعه، أما في الدنيا فليس له إلا السيف. وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء، لأنه متهم في توبته إذا قال تبت، هو أشبه ما يكون بالزنديق، متهم في توبته بحفظ دمه حتى يسلم من القتل. والذي يجرؤ على الذات الإلهية هذا لا خير فيه، هذا أمر القلوب مفطورة عليه، لا يسب الله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ويذكر أنه يحبني في الله: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا الله وإياكم جميعا من المتحابين فيه. يقول: إذا دخلت العشر الأواخر وأنا في الحرم المكي، كيف أصنع في صلاة الليل؟ صلي معهم، صلي. هذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، فأنت الذي تستطيع من الصلاة صلي، والذي تعجز عنه لا يذهب عليك الليل في النوم، ولا يذهب عليك الليل في الجلوس مع زملائك المعتكفين معك إن كانوا معتكفين، أو أصدقائك الذين يأتون إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد النبوي كما نشاهد، يذهب الليل على بعض هؤلاء وهم نيام. أشرف الأوقات الليل يذهب عليه وهو نائم. النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل أهله ويشد مئزره ويحيي ليله، الليل كله يحييه في العشر الأواخر، فأنت أحي ليلك. وليس شرطا أن يكون كله بالصلاة، بالصلاة وبالذكر، بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، بقراءة القرآن، هذا هو الوقت الذي يحرص عليه. فأنت صلي مع الناس، والحمد لله فيه سعة ما بين الصلاتين الأولى والثانية في آخر الليل، وفي سعة بعد الصلاة في آخر الليل. صلي مع الناس واقرأ القرآن واذكر الله جل وعلا، هذا الذي أنصحك به. المهم أنك تحيي الليل كله، لا يذهب عليك بالنوم ولا يذهب عليك في الغفلة. أنا أقول بعض أحبتنا وأبنائنا من طلبة العلم وإخواننا يجتمعون في المسجدين بشكات مجموعات، ويذهب الوقت عليهم في مناقشات ومجادلات ومناظرات، ما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. في العشر الأواخر حديث عائشة واضح فيه، إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله، يحثهم على الذكر وقيام الليل وإحياء الليل في طاعة الله جل وعلا. وأنت ولله الحمد في سعة، لك الذكر، لك القراءة، لك الصلاة، المهم أن تحفظ الليل وتحافظ عليه فلا يذهب عليك. هذا يقول هناك إمام في العشر الأواخر إذا قنت يطلب من الملائكة وخاصة جبريل في الدعاء، ويقول إنه نزل في ليلة من الليالي، هذا ما يدري، هذا جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك. نحن نعلم يقينا ونقطع يقينا أن الملائكة تنزل في ليلة القدر، لقول الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح، يعني جبريل فيها، لكن نحن لا نعلم أي ليلة هي. من زعم أنه يعلم أي ليلة هي معينة هذا يكذب. نعم حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات، فجاءت دلالة على أنها سبع، وجاءت العلامات على أنها ليلة ثلاث، وجاءت ليلة إحدى، جاءت هكذا الروايات. فدلت هذه الروايات على أن ليلة القدر تتنقل في الأوتار، لكن الشخص يقطع بأنها هذه الليلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صعب. ولذلك أمر الناس أن يجتهدوا في العشر، وأن يجتهدوا في الوتر، وأنهم إن غلبوا فلا يغلبوا على السبع البواقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الخوض فيما لا يعني والقول على الله بلا علم. من زعم أن جبريل هذه الليلة ينزل الليلة المعينة، أو أن جبريل نزل، ما أدراه، من أعلمه؟ جبريل لا ينزل إلا على الملائكة، إلا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين يخبرون عنه. وأخبرنا الله أنه ينزل في ليلة القدر، فهل نزل عليه حتى يعلم أنه نزل في هذه الليلة المعينة في هذا العام، أو في الليلة المعينة في العام القادم، أو العام قبل الماضي؟ هذا كلام على الله وقول على الله بلا علم وبالتخرص. ونحن نسأل الله العافية والسلامة، والذي يوقع في مثل هذا هو الجهل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ومثل هذا لا يصلى وراءه، إذا كان يدعو في الصلاة يقول هذا جبريل نزل، هذا كذاب، هذا كذاب. جبريل لا ينزل إلا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. هذا يقول مرأة جاءت للعمرة، فما هو الأفضل لها، تصلي في محل إقامتها أم في المسجد، مسجد رسول الله، خاصة التراويح، لأنها قد تكسل عن هي جاءت من بلدها لهذا المسجد لزيارة هذا المسجد المعظم أو المسجد الحرام أو كليهما، فإذا وفدت فلتصلي لا تمنعها أنت، وإذا أرادت أن تبقى في سكنها بعد أداء العمرة أو أداء زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لا تجبرها على الخروج، لكن ما دامت بمكة فلتنتهز الفرصة في المسجد الحرام بشرط أن تكون محتشمة وأن تكون متسترة وأن لا تزاحم الرجال وأن لا يأتي منها شيء يدعو إلى الافتتان بها كالتعطر ونحو ذلك، فعليها أن تكون مستترة وتحضر الصلاة وتشهد الخير والدعاء مع المسلمين. هذا يقول: كنا في جزاك الله خيرا وبارك لك في عمرك وعلمك وإياكم أجمعين. يقول: كنا في الطائرة 7:30 يعني المغرب مساء فوق مدينة جدة، ونقول جدة بالضم في الجيم، هذا هو الصحيح. وأما جدة وجدة غلط، جدة هي أم الأب وأم الأم، وجدة من ضد القدم، والعوام ينطقون الجدة يقولون جدة جدة، والجدة هي ضد البلا ضد البالي القديم، وإنما هي جدة بضم الجيم، فمن نطقها بغير هذه الحركة فهو مخطئ. فيقول: كان في جدة فوق المدينة في 7:30 مساء في الطائرة، والأذان قد رفع في مدينة جدة للمغرب، ولكننا نرى الشمس، قسم من المسافرين أفطر بحجة أن الأذان قد رفع في جدة. ما شاء الله، كررها حتى نقرأها. فهل هذا صحيح أم عليهم القضاء؟ ما داموا يرون الشمس فلا يجوز لهم الفطر، ما داموا يرون الشمس فلا يجوز لهم الفطر، ومن أفطر عليه القضاء. لكن الذي أعرفه أنا وأعلمه من حال الطيارين أنهم إذا ارتفعوا عن البلدة في وقت الإفطار فإنهم لا يرتفعون كثيرا، يكونون على مستوى أهل هذه البلدة حتى يفطر الناس. فإذا أفطروا والحال هذه مع أهل جدة ما ارتفعوا كثيرا حتى يروا الشمس، فصيامهم صحيح وإفطارهم صحيح. نعم. يقول هذا سائل: هل صحيح كان السلف يتركون العلم عند قدوم رمضان ويقبلون على القرآن فقط؟ ما هو على القرآن فقط، في رمضان يقبلون على الطاعة بأنواعها. الزهري رحمه الله كان يقول: إذا دخل رمضان إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. لما؟ لأن هذا هو الوقت الوحيد الذي تحصل فيه المنافسة، وعندك 11 شهر موجودة ولله الحمد، لكن هذا ميدان المسابقة، زمان التسابق في الخيرات، فالإنسان يتفرغ في هذا الوقت. وعبارات السلف في هذا كثيرة جدا ما يستطيع أن يحصرها لك حاصر. فكانوا إذا أقبل رمضان اعتنوا بأنفسهم فيه وانقطعوا عن الناس إلا فيما لا بد لهم منه، ويقبلون على الصلاة وقراءة القرآن وعلى ذكر الله جل وعلا والتنافس في الخيرات كتفطير الصائمين وتفقد الجائعين والمساكين والمحاويج ونحو ذلك. هذا حال السلف رحمهم الله تعالى في رمضان. وإذا أردت أن تراجع فراجع كتاب الحافظ بن رجب رحمه الله لطائف المعارف، فإنك ستجد جملة وفيرة في هذا الباب. نعم. هذا يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي مع العلم أنه لا يسكن معي، إذا كان فقيرا أو مسكينا أو محتاجا؟ ونعني بمحتاج نزل ركبه دين، نزلت به جائحة، ولو كان غنيا ونزلت به هذه الجائحة أصبح فقيرا، فلا بأس، يجوز أن تعطى الزكاة للأخ ولابن الأخ وللعم ولابن العم وللخال ولابن الخالة وللخالة وللعمة ولأبنائهم وهكذا لبناتهم، وهكذا للأخت وأولادها ذكورا وإناثا، ما داموا فروعا فلا مانع من ذلك. إذا كانوا أهلا للزكاة يصح أن تعطيهم الزكاة زكاة مالك، وتكون فيهم لك الأجر العظيم بإعطائها لهم، تكون فيهم مضاعفة لك، فإنها عليهم صدقة وصلة لقرابتهم منك، فإن هؤلاء لهم عليك حق، فابدأ بهم فأغنهم جزاك الله خيرا وأعطهم من زكاة مالك إذا كانوا من أهل الزكاة، ولك الأجر العظيم عند الله. الذي يمنع عليه الزكاة زكاة مالك فقط هم الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، لأن هؤلاء تلزمك نفقتهم إذا أعدموا. الأب أبوك وجدك وأبو جدك، هؤلاء يلزمك أن تنفق عليهم إذا أعدموا، إذا لم يكن عندهم شيء. ابنك ابن ابنك وهكذا، هؤلاء تلزمك نفقتهم إذا أعدموا ما وجدوا شيئا. أما الفروع لا بأس أن تعطيهم وهي صحيحة ولك الأجر فيها كما قلنا. هذا يقول عنده أرض معدة للبيع ويريد أن يخرج الزكاة عليها، والآن عليه ديون كثيرة تبلغ ثلث قيمة الأرض. أقول إذا كانت هذه الزكاة الأرض معدة للبيع ولم تبعها، إذا بعتها زكيها لسنة واحدة، أما إذا كان الحال كما ذكر لا يجب عليك الآن أن تزكي. هذا يقول شخص كان متهاونا لم يزكي ماله في السنوات السابقة، فهل يزكي حولا أم يزكي كل السنوات؟ إذا كان ماله واسعا يسع السنوات السابقة التي تهاون فيها فليخرج عنها، أما إذا كان المال يتضرر أو يخشى أن يهلك ينفد إذا زكى في السنوات السابقة فعليه التوبة ويزكي لسنة واحدة ويتقي الله جل وعلا ولا يتهاون. هذا يقول بعض النساء يصمن ولا يأكلن في نهار رمضان، وحياء من أن يعرف عليه، نعم منهن أن يعرف عليهن أنه نزل بهن الدم يعني الدورة، ثم يقضينه بعد رمضان. هذا غالبا مع المبتدئة التي تحيض أول مرة فيأتيها شيء من الحياء، لكن نقول لا حياء في الدين، هذا أمر قد كتبه الله جل وعز على بنات آدم وحواء. فإذا كانت البنت الكريمة جاءتها الدورة بلغت في رمضان فلا يحل لها أن تصوم والدم ينزل، حرام عليها، ولتخبر أمها، فإذا أسرت إلى أمها بذلك عرفت كيف ترشدها وتعلمها في هذا الباب. ولا حياء في الدين، لا تستحي في دين الله، فإن هذا الأمر ليس بيدها وإنما هو قدر مقدور على ذري بنات آدم، والفعل هذا لا يجوز. السؤال الثاني يقول هل المداعبة في رمضان دون الإنزال تنقص أجر الصوم؟ أخشى أن المداعبة تورطك يا أخي الكريم، أقول أخشى أن المداعبة تورطك يا أخي الكريم. سئلت أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، قالت نعم، ولكن من منكم كرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، يتحكم في نفسه. أما اليوم يخاف الإنسان، لكن لو فرضنا أن هذا حصل منه داعب أو قبل وسلم، سلمه الله صيامه صحيح، لكن نحن نخاف عليه، لذلك نقول له احتط ولا تتورط، فإنك قد تداعب وتلاعب فتهلك بعد ذلك. وباستطاعتك الحمد لله الليل عندك أيها الأخ الكريم، ما جاءك إلا في النهار، النهار ترك على خطر فيه، فأنت تصبر حتى يأتي المساء. هذا يقول إذا طهرت المرأة في أثناء نهار رمضان يعني من الحيض، فهل عليها أن تمسك من هذه اللحظة؟ لا يجب عليها، إذا كان وصلت إلى الساعة 11 ضحى أو 12 أو 1 بعد الظهر ظهرا وطهرت، لا، في أصح قول العلماء لا يجب عليها أن تمسك، لأنها إنما أكلت وشربت في أول النهار لعذر شرعي، وما بقي من النهار لا يصح أن يصام، وإلا لو كان يصح الصوم فيه لما وجب عليها القضاء، فنكون حينئذ قد صومناها يوما ونصف وأوجبنا فوق ذلك عليها قضاء يوم، ومعنى نصف هنا يجب عليها الصيام فيه، نكون صومناها يوم ونصف، هذا الكلام غير صحيح. لكن إذا طهرت في النهار عليها أن تذكر الله جل وعلا وتقرأ القرآن، ولها أن تتناول الطعام والشراب، والله جل وعلا قد أباح لها الفطر بسبب شرعي ولله الحمد. يقول هذا أحسن الله إليكم وإليك، يقول: كلفه أحدهم بالسؤال عن إمام يحافظ على قراءة جزء في صلاة العشاء مع التراويح، ما حكم هذا الفعل؟ على هذا جرى عمل أهل الإسلام، يختمون المصحف في رمضان ويسمعون الناس ذلك، فلا بأس بهذا أيها الأخ السائل الكريم، وصل وراءه ولا عليك. وهذا يقول سؤال آخر: امرأة ابتليت بزوج لا يصلي، نعوذ بالله من ذلك، فهل يجوز لها الدعاء عليه؟ الدعاء بأن يخلصها، فهل يجوز الدعاء لها بأن يخلصها الله منه، أم أن هذا من الاعتداء في الدعاء؟ لا، هذا من الدعاء الطيب الحسن. أولا تدعوه إلى الصلاة، فإذا لم يصلي فلتطلب فسخ النكاح، لأنه لا يجوز لها أن تبقى تحته لأنها مسلمة وهو كافر، فلا يجوز أن تبقى تحته، وهذا من أعظم القوادح التي تقدح فيه، فترفع أمره إلى المحكمة وتطلب الخلع والفسخ منه. ونسأل الله أن يعينها، أولا نسأل الله له الهداية، فإن لم تظهر عليه فنحن نسأل الله جل وعلا أن يوفقها للخلاص منه وأن تفك نفسها منه. هذا يقول: هل تصح إمامة رجل يعاني من سلس البول؟ نعم، تصح بمن على شاكلته، أما بالأصحى لا، يصلي واحد من الأصحاء ويتقدم ويصلي بالناس، أما من به سلس البول فيصلي بمن هو على شاكلته مثله، أما أن يكون صاحب سلس البول إماما للجماعة فلا، لأن به نقصا هو في نفسه في طهارته، وإنما جاز له هو للإضطرار، مضطر هو ما يستطيع أن يمسك نفسه، فيجوز له أن يصلي على حاله. وننصح هذا بأن يؤخر الوضوء إلى إقامة الصلاة، فيتوضأ قبيل الإقامة، وليربط على ذكره بالمانع الذكري أو الحاجز الذكري، ثم يدخل في الصلاة ولا يضيره حتى لو نزل وهو يصلي، فمثل هذا لا يكون إماما للناس ولا يصلي بالناس. وإذا تقدم من يبغض السنة، الناس ما كلهم محشورين على هذا الرجل، إذا كان هذا الذي يبغض السنة لا يقدم، الذي يبغض السنة لا خير فيه، ويخشى عليه الكفر، إذا كان فعلا يبغض السنة هذا كافر، إذا كان يبغض السنة، يبغض، شوف بغض، إذا كان يبغض السنة هذا كاره لما أنزل الله، السنة وحي من الله جل وعلا كالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والمثل هذا هو سنته صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا فيها: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، فمن أبغض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كمن أبغض القرآن، يكون كافرا. فإذا كان تعرف أن هذا الشخص يبغض السنة هذا لا يجوز الصلاة خلفه، هذا لا يجوز الصلاة خلفه، لأن السائل يقول: إذا لم يتقدم صاحب سلس البول سيتقدم بهم من يبغض السنة، الذي يبغض السنة هذا ما تصح الصلاة خلفه، لكن بشرط معشر الأحبة أن يثبت أنه إيش؟ يبغض السنة، أن يثبت سبب الكفر، إذا ثبت سبب الكفر وانتفى مانعه قام الحكم بصاحبه، فإذا قام الحكم مثل هذا لا يصلي بالناس، لو يصلي 1000 عام ما قبل الله منه. نعم، هذا يقول حفظكم الله جميعا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أعاني من سلس في الريح، يعني استطلاق الريح أجاركم الله، يسمى استطلاق، والسلس في البول، والريح يقال فيه استطلاق، الريح لغة الفقهاء يقولون استطلاق، والبول يقولون سلس. نعم، فاستطلاق الريح يقول يعاني من استطلاق الريح، وقد أخرج في الصلاة وأعيد الوضوء أحيانا مرتين أو ثلاثا. أقول إذا كان هذا عندك على هذا النحو الذي ذكرت فلا يضرك، توضأ وادخل في الصلاة ولا يضرك بإذن الله، وهذا غاية ما تستطيعه. والله جل وعلا يقول في جواب عباده المؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت. فهذا لا شيء عليك فيه، والله جل وعلا يتقبل منا ومنك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم جميعا بخير، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.